هذا سائل يقول: هل تعتبر ساحات الحرم من الحرم؟ وهل الذين يخرجون إليها يعتبرون قد خرجوا من الاعتكاف؟ هذه الساحات وفناء المسجد فيه خلاف قديم وحديث بين العلماء، هل فناء المسجد تابع له الساحات تابع للمسجد؟ فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من يفصل، منهم من ينفي، ومنهم من يثبت. وبعضهم يقول إذا أعدت للصلاة وأصبحت تابعة للمسجد فهي منه، وبعضهم يقول إذا كان فناء غير معد للصلاة وإنما هو حماية المسجد ليست منه. وهذه الساحات أيضا الخلاف فيها من هذا الجنس، فالاحتياط لمن أراد الفضل أن يدخل داخل البناء وداخل المسجد، ولكن إذا امتدت الصفوف ولم يوجد مكان، وامتدت الصفوف للساحات ولم يجد مكانا، يرجى إن شاء الله أن يحصل له الأجر. وأما إذا بقي مكان ومتسع في داخل المسجد هذا البناء، وينبغي للإنسان أن يدخل ويدخل في هذه الصفوف وأن لا يصلي في الخارج، خصوصا مع ابتعاد الصفوف عن صفوف المأمومين، فإن هذا يخشى أيضا أن لا يكون ممن يعتد بالإمام في صلاته. قل السائل: هل إذا خرجت كل يوم للمطعم لأتقوى أعتبر قد خرجت من الاعتكاف، وهل أجدد النية؟ وآخر يقول: ما هي الفترة التي تباح للمعتكف الخروج للحاجة، وما ضابط الحاجة بتقديرها؟ الحاجة هو ما يحتاج إليه المعتكف، مثل خروجه لقضاء حاجته ولوضوئه وللطعام الذي لا بد له منه. وأما التوسع في الطعام والشراب، وبعض الناس إذا دخل المعتكف يريد أن يأكل ما كان يأكل في وضعه الطبيعي ويذهب للمطاعم البعيدة ويزاحم عليها مع كثرة الناس ويتأخر، أنا أخشى أن يكون هذا فيه تفريط في الاعتكاف. ينبغي له أن يقتصر من الطعام على ما يسد الحاجة ولا يتوسع. وإذا كان يعني لم يجد من يأتي له بطعامه وذهب ويشتري الطعام لا بأس، لكن لا يتوسع في ذلك ويأخذ من الطعام ما سد الحاجة. ومعلوم أن الذي يسد الحاجة هو القليل، فإن الإنسان إذا اكتفى بالقليل جعل الله له فيه الخير والبركة. قل السائل: هل يجوز الكلام في صلاة النفل مثلا عندما يقول الإمام في صلاته أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالبعض يجيب ويقول: بلى، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي وهو في الصلاة، وما ضابط ذلك؟ قال بهذا بعض العلماء، وبعضهم يمنع من الكلام في الصلاة، حتى عندما يأتي في بعض المواطن أليس الله بأحكم الحاكمين، فإن بعض العلماء يقول لا يقول هذا في الصلاة، وإنما إذا كان خارج الصلاة يقول بلى. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي تركها في الصلاة، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وأقصد في خارج الصلاة يعني في حال القراءة. وأما مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فهذه مشروعة. وأما الدعاء سؤال الله من فضله عند قراءة آيات الرحمة، وسؤال الله أن يقيه من العذاب عندما ما يعرض في القراءة آيات العقوبة والعذاب، فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولكن لا يكون في الفريضة، يكون في قيام الليل. قل السائل: حديث للصائم دعوة مستجابة عند فطره، أردت أن أرفع يدي للدعاء قبل الأذان فنهاني بعض الإخوة وقال إنه لم يرد دليل على رفع اليدين في هذا الموضع. أنا أنصح بعض من يتكلم بغير علم أن يمسك وأن يتق الله، فإن الكلام في العلم بغير بينة خطر عظيم على المتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، والعلماء قالوا عند إذا ذكرت لا تدل على قبل ولا بعد، وإنما إذا قيل عند الشيء أي قارب الشيء. ومن هنا قال بعض العلماء أنه يدعو قبيل الإفطار، وبعضهم قال بعده، والصحيح أن اللفظ عام، فلم يأتي في النص أن الدعاء يكون بعد الإفطار وإلا لقلنا به، وإنما قال عند فطره، وعند تدل على قرب الفطر إما قبله أو بعده. والذي ينكر ليس معه دليل وعند لا تدل على البعد على بعد. لو قال له دعوة بعد فطره نعم، ولكن هذا يدل على أن الأمر واسع، إن دعا قبل فطره أو بعده فهذا كله مشروع. يقول أنكروا عليه رفع اليدين. رفع اليدين لا بأس به أيضا عند الدعاء، وهذا أيضا من اللبس، لأن بعض الناس يسمع طرف الكلام ويعمم. رفع اليدين إنما يمنع عنه في بعض المواطن، وفي بعض المواطن يرفع يديه، بل جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، وهذا قال العلماء من مشروعية الدعاء وأدب الدعاء أن يرفع يديه، لأن الله كريم ويستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا دعاه. قل السائل مما نعلم أن دفع المضار أولى من جلب المنافع، فبحسب هذه القاعدة هل يمكننا أن نفضل الصيام حتى وإن كان يضعف عن العبادة التي تجلب بها المنافع؟ أولا هذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها، أن دفع المضار مقدم على جلب المصالح، وإنما قال العلماء هذه القاعدة الصحيحة إذا تساوت المضرة مع المصلحة، وأما إذا كانت المصلحة أعظم فيقدم الأعظم، فإذا كانت المصلحة أعظم من درء المفسدة تقدم المصلحة العظمى على المفسدة، وإذا كان دفع المفسدة أعظم من جلب المصلحة يقدم دفع أعظم المفسدة. وأما إذا تساوت فقال بعض العلماء أن جلب المصالح أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما قياس هذا على الصوم فإنه لا ينبغي، لأن الله عز وجل شرع لنا الصيام وشرع العبادات الأخرى، فلا يجوز لنا أن نعارض بين العبادات، ولكن الصوم إذا صام الإنسان فالأصل في المعتدل أنه لا يضعفه عن العبادة، فإذا استطاع أن يصوم ويؤدي العبادات الأخرى نعم، وإذا أضعفه فإنه يحتاج إلى المقارنة. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو العالم الفقيه من كبار فقهاء الصحابة كان يترك الصوم يعني صيام النفل، فقيل له لماذا؟ قال إنه يضعفني عن القراءة، فكان يقدم القراءة لأنه عالم فقيه يتفقه ويستنبط الأحكام ويرى أن هذا أفضل من الصيام. كان ابن عمر رضي الله عنهما رجل قوي كان يصوم ويقرأ، فمن كان له قوة على الصيام والقراءة فيجمع بينهما، ومن كان فيه ضعف فإنه لا بد أن يفاضل بين العملين. قل سأل عبر الشبكة ما هي شروط الدعاء التي بها يرجى قبوله من الله، وما معنى إحياء الليل؟ شروط الدعاء هو الإخلاص لله تبارك في الدعاء، وأيضا أن يتجنب المحرمات وأن لا يعتدي في الدعاء مع مراعاة الأداب الأخرى. وإحياء الليل هو عبادة الله عز وجل في الليل، إحياء الليل يكون بالصلاة، يكون بالقراءة، يكون بالذكر، يكون بالدعاء. يقول سائل ما المشروع للنائم، هل يستقبل القبلة برأسه أو برجليه؟ ما شرع للنائم استقبال القبلة، وبعض الناس وبعض العوام ينكر على من رآه قد استقبل بقدميه القبلة ويوقظه من نومه، وهذا أخشى أن يكون سبب في أذية المسلمين وفي التشديد عليهم بما رخص لهم فيه. هذا في حديث ضعيف وهو مشهور عند بعض يعني إخواننا الذين تتلمذوا على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكن الحديث ضعيف ولا يعتد بالحديث الضعيف. والنائم إذا استقبل القبلة بوجهه أو كان ظهره تجاه القبلة أو قدميه فإنه لا حرج في ذلك، وهذا من رحمة الله. قل السائل هل كل ما ذكر في السنة من فضائل وأجور للصيام يشمل الصوم الواجب والمستحب؟ وإذا كان الأمر كذلك فإنه أشكل علي تخصيص باب الريان للصائمين، فكل المسلمين يصومون الصوم الواجب. نعم، الصيام كل ما يشرع في الصيام الواجب يشرع في النفل من المستحبات ومن الآداب، وأيضا كون أهل الصيام يدخلون الجنة من باب الريان يقول أشكل عليه، لأن كل المسلمين يعني يصومون. طيب لماذا لا يدخلوا الجنة إذا كان كل المسلمين يصومون؟ هل تستكثر على الله أن يدخلهم الجنة؟ نعم، كثير ممن يدخل الجنة يدخل الجنة بصيام رمضان. وأي إشكال في ذلك؟ ليس هناك إشكال. وليس هذا الدليل على أن الذي يدخل باب الريان هم ممن يتنفل بالصيام، بل لو أن الرجل صام رمضان ولم يتنفل بالصيام يوم واحد فإنه من أهل الجنة. نعم. نختم بسؤال المسائل أنه يعتكف من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر لأنه مرتبط بدوام في الصباح، فهل يصح اعتكافه؟ اختلف العلماء في وقت الاعتكاف، فقيل أنه يصح ولو لساعة، وبعض العلماء يقول صحيح أنه لا يصح إلا في يوم وليلة، وبعضهم قال في يوم. وسبب هذا أنهم بعضهم يربط بين الاعتكاف والصيام، يقول فكما أن الصيام لا يصح في جزء من اليوم فكذلك الاعتكاف، ولعل هذا أولى أن يكون أقل الاعتكاف هو أن يعتكف يوما كاملا. وأما إذا أخذ جزء من الليل وجزء من النهار فقد استغرق هذا الجزء الكبير من الوقت، يرجى له خير، ولكن لو اعتكف أول النهار إلى آخره فهذا أفضل وأحوط. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.